الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن ذلك أي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن ضلالة الاحترام تحذيرني أن أكون الآن مع مشايخ النساء من كتاب لغة الأطفال كما يسرني أن أكون ذلك لكن الذي يحذرني أني لا أتقدم مع الإخوة في الدروس المقبلة إذ أن هذه أداة الدروس وأحوى إلى سؤالات أنا أعتقد بإذن الله على خير وظيفة تحريا في الكتاب هي الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لكن اليوم لابد أن أبين نقطة ألمع إليها بعض الإخوة فيها أنما تكلمت فقلت الإخوة تبدو أن هي تهتم بالعلم العقيدي وأنا اللي أقول الآن علم التوحيد كما قلت هو أهم العلوم وأشرف العلوم وشرف العلم يقع في شرف المعلومة ولا أحد أشرف من الله جل وعلا كما أني نهتم كثيرا بالإخوة بأنهم نختلف على الكلام في مسائل مختلفة هم يعني التوحيد والعقيدة سحر ماذا؟ أنا قولي هذا يعني أنقله عن علماء الأصول. علماء الأصول لما تجد في إرشاد الفحول وغيره من الكلام الجويني وغيره وغير الجويني في مسألة الأصول لما يصدر الباب في الاجتهاد والتقليد آخر باب الأصول تجد أن بعض العلماء من علماء الأصول تكلموا على الاختلاف أو التقليد في الفروع للمذاهب الفقهية وقبلها يبين الخلاف بين العلماء في مسألة التقليد. الشيء المستغرب أن أحد ينكر أن في حد من العلماء قال طب هو يصح تقليد الإنسان في التوحيد ولا ما يصحش تقليده؟ لأن في الأصول في أصول الفقه ترى في النهاية أنه يقول هل يصح تقليد المذاهب في الفروع ولا ما يصح؟ وخلاف عريض بين العلماء هل يصح الإنسان أنه يقلد ولا ما يصح أنه يقلد؟ بعضهم قال وجب التقليد لكن التقليد لمذهب النبي مش مذهب الشافعي ولا مذهب أبو حنيفة ولا غيره. ولذلك في امرأة عجوز يعني سألت مسألة فقال لها رجل إن أبا حنيفة يقول كذا وإن الشافعي يقول كذا فقالت طب النبي على اي مذهب من المذهبين؟ يعني هو النبي شافعي ولا النبي حنفي؟ فانظروا لما انت تربط الناس بالمذاهب دون ان تربط الناس بقول الله وقول الرسول هذه معضله. فلذلك اختلف العلماء في التقليد. طبعا الراجح انه الذي لا يعلم ولا يطلع قلنا هذه منقصة في حقه لكن لابد وجوبا ولزاما ان يقلد عالما مجتهدا ورعا تقيا دينا. أما بالنسبة للعقيدة أنا لا أقول بهذا القول لكن قلت لكم أن بعض علماء الأصول أيضا تكلموا في الذي يعني يقلد في التوحيد فقلت احنا نربع بأنفسنا لا سيما ونحن ندعي السلفية والسلفية هم هي أم العقيدة يعني السلفية أصل السلفية هي العقيدة الصحيحة الصافية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه الكرام والسلف. فلذلك أنا أقول وأهيب بكل إنسان هو لا يتنزل عن مكانة العلم بأن يكون مقلدا ويرضى لنفسه أن يجر الناس رقبته فينجر معهم. هذا الذي كنت أريد أن أوضحه إن مسألة الخلاف هذه علماء الأصول نقلوا هذا الكلام وأخرهم حتى يعني أنا الذي أخبرني به تصريح عن الشيخ محمود عطية تلميذ الشيخ الألباني على أن الشيخ الألباني بيتكلم هل يعني يصح عقيدة المقلد ولا لا وطبعا علماءنا جميعا يقرون بذلك فسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. الكلام ليس على المقلد هل يصح توحيد ولا ما يصح يصح توحيد وصح بد وصح ما هو فيه لكن أنا أتكلم حتى أرغب وأبين أن للإنسان لابد أن همته تعلو حتى يتعلم علم العقيدة ولا يكون تابعا لأحد ولا مقلدا لأحد إلا لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ندخل على مسألة مهمة جدا وهي مسألة تكفير الناس بالمعاصي ومسألة التكفير وهذه مسألة شائكة جدا وأنا قد لخصت مسألة التكفير ولزاما لكل أخ أن يسمع هذا الشريط. الشريط موجود عن النت في إسلام وين تلخيص التأصيل في قضية التكفير. يعني هذه المسألة أنا ما يعني ما أتيت بالمسألة أو الدرس كان خاص بها لا كنت أتكلم عن كلام الإمام أحمد في من قال بأن القرآن مخلوق. الإمام أحمد نقل عنه بأسانيد صحيحة أنه قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فهنا هل لو وجدت رجلا أمامك الآن يقول القرآن ده زي السماء وزي الأرض الأستاذ سيد قطب من المآخذ الشديدة الشنيعة على أستاذ سيد قطب، وطبعا أستاذ سيد قطب لا يوضع في ميزان تكفيره وغيره، لأنه أديب ليس بعالم ولا فقيه، هو رجل أديب له أخطاء قاتلة في كتابه كتاب الظلال. هو يبين يقول القرآن كالسماء وكالأرض، طبعا كالسماء والأرض يبقى إذن جعل القرآن إيه؟ هل تطبق عليه هذه القاعدة؟ يبقى جعل القرآن مخلوق، هل تقول إن أستاذ قطب كافر؟ ما أحد يتجرع على هذه المسألة بحلم الأحوال. قضية التكفير هذه قضية شائكة جدا، والله لا يتجرع عليها إلا جريء وجاهل لا يستقيم إيمانه ولا يستقيم علمه بأن يتجرع على هذه المسألة. ولابد يعلم أن الخطر أعظم مما يتصوره هو، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، قال فإن كان في رواية أخرى فإن كان وإلا حارت رجعت عليه التهم هو بالتكفير وعدم الله، لأنك ترجم بالغيب هنا يعني تقطع عليه باب الخير. وهذه المسألة ليست بالهينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في بني إسرائيل لما رجل مر على أخيه الذي كان يعصي الله وهو ينصح ويعصي وهو ينصح ويعصي، ثم قال والله لا يغفر الله لك أبدا، ماذا حدث؟ كيف رد الله عليه؟ قال قد غفرت لهذا وإيش؟ هذا هو، فأحبط عمل هذا وغفر للثاني. إن المسألة ليست بالهينة، من ذا الذي يعني يتألى على الله جل في علاه؟ من ذا الذي يأمر الله بفعل والعياذ بالله؟ من الذي يرجم بالغيب ويعلم ذلك؟ فمسألة التكفير مسألة ليست بالهينة، ولذلك سنتكلم لزاما الإخوة تسمع هذا الشريط. وأنا أقول ما جعلتش الدرس كاملا على هذه المسألة، لكن عرشت عليها لطلبة العلم حتى أوصل تأصيلات خمس نقاط لابد الإنسان أن يتقنها حتى يعلم مسألة التكفير في هذا. واليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة تكفير أهل المعاصي، يعني من الذي يقول بذلك. بعد ما ننتهي منها سأملي عليكم الاختبار مسألة المعاصي. من ذا الذي له الحسنة قط؟ من ذا الذي لم يزل قط أبدا؟ والله ما من عبد إلا وهو يزل، وما من عبد إلا ويتجرأ على حدود الله، ما من عبد إلا ويقع في كبيرة، ما من عبد إلا ويتعدى حدوده ويحوم حول الحمى فيقع في هذا الحمى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتد نكيره على الخطاء، لكن اشتد نكيره على الذي يعني أصر على الخطأ. قال الله تعالى واصفا الذين أخطأوا ولم يصروا، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء الذين غفر الله لهم لأنهم لم يصروا على ما فعلوا، ولذلك ويل للمصرين كما في حديث مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال ويل للمصرين الذين يصرون على المعاصي والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يرحمكم الله يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا ندرك ذلك لا محالة، لا محالة مدرك هذا. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك ويكذب إلى آخر الحديث. الغرض المقصود ما من أحد إلا ويزل ويعصي. فما حكم هذا العاصي؟ عندنا في الطحوية يقول وإنا لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. صراحة هذه الكلمة في صدري منها شيء، لأنه معنى أنه يدور التكفير على الاستحلال القلب فقط هذا الكلام ارجاء محض، والذي ينصر هذا الكلام يعني لابد يراجع، لانه اذا قال بان التكفير محله القلب فقط هذا الكلام لم اجد لاحد من اهل السنة قال ذلك، ما في احد من اهل السنة والجماعة قال ذلك بان التكفير مداره على القلب فقط، يعني حتى لو سب الله وسب الرسول لا يكفر حتى ترى انه استحل ذلك بقلبه، هذا لا يمكن ان يقال من قبل احد من اهل السنة والجماعة. طبعا قضية ان انا اقول هذا القول قول كفر او الفعل فعل كفر ده مندرج تحت أنني أفرق بين النوى والعين، أنا مش أهل العين، لست أنا ولست أهلا لها، لكن يمكن أن أقول هذه الفعلة فعلة كفر. طيب من وين؟ بالدليل. قال الله قال الرسول أثبت بالدليل أن الله سماها كفرا أو النبي سماها كفرا فأنا أسميها كما سماها الله وسماها رسول. لكن العين القائل نفسه لا يمكن أن يتجرأ أحد ويخرجه هو من الملة، هذه جرأة لا يمكن أن تغتفر للمرء، والله يمكن أن يتقحم النار على بصيرة وتجرى عليها إلا عالم مجتهد يعلم بالمسألة يقيم على هذا القائل الحجة ويزيل عنه الشبهة، إذن يقول هو عينا كذا. وهذه كما قلت لكم ليست لنا، نحن على خط الطلب الأول، ما زلنا نطلب العلم، عندما نطعم في العلم ويعطينا ويمنحنا الله جل في علاه الرسوخ في العلم يمكن أن نتكلم عن مسألة إقامة الحجة وإزالة الشبهة هل تكون لنا أو لغيرنا. فالغرض المقصود أنه من قال أن التكفير يقع أو الكفر لا يقع إلا على القلب فقط، لا، هذا الكلام

فجاء مانع. انا قلت توفر شروط، انا بشرح، انا بشرح في ايه دلوقتي. انا اقول ان كل مؤمن موحد ما قاله الى الجنه بشرط وقيد. ما هو؟ تتوفر شروط وتنتفي. توفر شروط يعني ايش؟ الشروط اللي اشترطها ما في لا اله الا الله، وتنتفي الموانع يعني ما جيش مانع يمنع التوحيد ده من دخول الجنه. كيف المانع؟ انه يقع في شرك من الشركيات، ينظر لغير الله، يذبح لغير الله، طبعا على تفصيل عند العلماء. فياتي المانع فيمنع الذي قال لا اله الا الله، يمنعه من دخول الجنه لانه اتى بشرك، واللي ياتي بشرك يبقى اتى بمانع. يبقى اذا القاعده عند العلماء كل موحد قال لا اله الا الله وفي قلبه حبه خردل من ايمان ماله الى الجنه لا محاله، بقيد وبشرط. ما هو؟ ان تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. لان المنافقين، كل المنافقين مثلا يقولون لا اله الا الله ولا يعتقدون ان الله هو رب هذا الكون، ولا يعتقدون ان الله جل في علاه يحاسبه. بل منهم من كان يقول جل من لا يسر سخريه مثلا على الله الذي في علاه، حاشا لله الذي في علاه. يعني المنافقون كثر يقولون لا اله الا الله ولا يعتقدون لا اله الا الله. اذا كل موحد في قلبه حبه خردل من ايمان وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فهذا مآل الى الجنه ولو وقع في اكبر الكبائر دون الشرك، دون الشرك. ما الأدلة على ذلك؟ هذه قاعدة للعلماء. طب ما الأدلة على هذه القاعدة؟ كثير. منها أولا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه فيها دلالة على أن كل كبيرة تحت الشرك فهي في مشيئة الله تعالى، وكل ما كان في المشيئة لا يمكن أن يخلد صاحبه فيه، بل هو أقرب إلى المغفرة. الحديث مسند أحمد مسامة صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لله ثلاثة دواوين، دوان لا يغفره أبدا، دوان لا يتركه أبدا، دوان في مشيئته. ثم بيانت الدوان الذي في مشيئته وهو دوان المعاصي والكبائر، وهذا إلى الله جل في علاه. وإذا كان إلى الله يأتينا أو تأتينا البشارة من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى رحمتي سبقت غضبي، سرحمة الله أرجى لنا وأرجى لكل أحد. إذا الإنسان أولا بقول الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل فاعل كبيرة تحت مشيئة الله جل في علاه فهو إلى المغفرة. الأمر الثاني أو الدليل الثاني حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا عن أبي ذر، عندما قال جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك على التوحيد أو قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فاندهش أبو ذر فقال يا رسول الله يدخل الجنة وإن دنا وإن سرق، كأنه يقول هذه الكبائر وين تروح. فقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وعلى رغم أنف أبي ذر، يعني على رغم أنف أبي ذر أن من قال بالتوحيد ومات على التوحيد فمآله إلى الجنة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قال لا إله إلا الله خالصا من قوله دخل الجنة. وأيضا من قال لا إله إلا الله، وده حديث في السنن بسند صحيح، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. حافظين الحديث ولا لا؟ ايش معناه؟ من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر. حتى لو دخل النار احسنت، حتى لو دخل النار بمعاصيه فان لا اله الا الله تخرج به ويدخل الجنه. اما علمتم حديث القبضه بان الله جل في علاه يقول شفع الانبياء وشفعت الملائكه وشفع المؤمنون ما بقي الا ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضه ما يعلم عظم هذه القبضه الا الله جل في علاه، فيخرج من قال لا اله الا الله من النار فيكون مآله الى الجنه. كل هذه الاحاديث تثبت أن أهل القبلة من استقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا فهو منا وعلينا، يعني هو من أهل الجنة بإذن الله إن لم يأتي بشرك. يعني إن أتى بشرك فهذا والعياذ بالله من دائرة الجنة إلى دائرة الخلود في النار. جاءت المعتزلة وجاءت الخوارج فقالوا ماذا تقولون؟ أنتم لا تعلمون شيئا ولا تفقهون شيئا. قلنا لما اتقوا الله في أنفسكم، نحن نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا أنتم أجهل من بعير أهلكم. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أدلتكم على ذلك حتى نبين جهلنا نرفع عن أنفسنا الجهل؟ فإننا متعبدون لربنا جل في علاه بقال الله قال الرسول. قال أنتم تتبعون السنن والآثار؟ قلنا نعم نتبع السنن والآثار. قالوا طب خذوا عندكم كما من الآثار التي تثبت أن فاعل كبيرة من أهل النار وخالد مخلد فيها. قلنا هاتوا. قالوا أولا حديث الصحيح أتنك الشمس سنأتيكم بها. قلنا أتنا بها. فقالوا أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، أو قال من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذه تبرئة والبراءة من المرء يعني براءة من دينه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قلنا هذه الأحاديث سهل علينا ردها بإذن الله كما سنبين. قالوا إن كانت سهلة فنحن نتدرج معكم في القوة تصاعديا من الأسهل إلى الأصعب. قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا أولا قال الله تعالى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلنا الفسوق أخف من الكفر. قالوا لا الفسوق والكفر سواء. قالوا كيف؟ قالوا عندنا آية تدل على ذلك. أحد يعرف؟ أحسنت. هذه أولا والكافرون هم الظالمون دل ذلك عن الظلم ممكن يقع الكفر بالفسق. أحسنت أحسنت. وكرر عليكم الكفر والفسوق والعصيان فقرن الكفر مع الفسوق وإن كان العصيان أخف درجة. الغرض المقصود أنه يقع على هذا وذاك. فقالوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا نفى الإيمان عن الزاني ونفى الإيمان عن شرب الخمر وأيضا لا ينتهي بنفة يتشرف لها الناس وهو مؤمن فنفى عنه الإيمان. فكل هذه دلالة على كفر. قالوا والأدلة التصاعدية أيضا نتارم أمتي هما بهم كفر منها النياحة على الميت فذكر الكفر. فهذه فيها دلالة قوية على أن هذه المعاصي كفرية. هذا بالاتفاق بين الخوارج وبين المعتزلة اتفق في المجمل واختلف في التعريف. فأما الخوارج كانوا أشجع يعني كانوا لهم قوة قالوا نحن على علم نصد من يعادينا. وأما المعتزلة كانوا أضعف قالوا نتوارى نتكلم بالتحايل حتى أسنة ورماح أهل السنة جماعة تأتي علينا تقتلنا. فقال الخوارج نحن أشجع نقول هذا كافر يعني من اغتاب شخصا فهو كافر من سرق نهبة فهو كافر من شرب الخمر مرة فهو كافر. قالوا هو كافر في الدنيا وفي الآخرة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وهو في الآخرة خالدا مخلدا في نار جهنم. أما المعتزلة فقالوا لا نحن لا نقول كافر حتى لا يعني يهجم علينا أهل السنة والجماعة نقول هو بمنزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب هو فين ضع في النص راح فين راح فين عندهم ما تعرفش لغايه دلوقتي مستخبي لسه ما طلعش. هو نعم يعني هو طاله الان في النص فين هو ما فيش لكن لما نظروا الى مآله قالوا نتفق مع الخوارج انه يوم القيامه يكون ايه خالدا مخلدا في نار جهنم. كنا ما ادلتكم قالوا ادلتنا ادله الخوارج. اريد طلبه العلم واهل العقيده السديده واهل التوحيد أولا أنتم تعتقدون بأنه لا يمكن أن يكفر أحد من المسلمين قال لا إله إلا الله مهما فعل من الذنوب ولا لا تعتقدون ذلك؟ تعتقدون هذا ولا ما تعتقدونه؟ أنا أريد رد. ها رجل شرب الخمر مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة هذا الشارب للخمر ما حكمه؟ يعني مش كافر يعني تتفقون على هذا؟ إذن كل رجل وحد ربه أتى بمعصية لا يمكن أن يكفر ولا يكفره إلا جاهل جريء. طيب كيف نرد على هؤلاء لا سيما هم أتوا علينا بأدلة قاطعة باهرة أتوا من الكتاب وأتوا من السنة. تستطيعون الرد؟ لا بحر تاني لابد أن احنا نضبطه إلى هذا الفارق بين الخوارج وبين الذين يعني فيهم حتى لمحة الخوارج وبين أهل السنة والجماعة. كيف نرد عليهم بهذه الأسانيد التي كالشمس والأحاديث الكثيرة التي أثبتت عدم الإيمان للزاني وعدم الإيمان للشارب الخمر وأيضا عدم الإيمان للغاش ولا الذي جلس بين أظهر المشركين؟ ماذا نفعل؟ كيف نرد عليهم حتى نحافظ على عقيدتنا؟ لأننا لو لم نستطع الرد كنا من الضعف بمكان وعلى صوت الباطل وانخفض صوت الحق ونحن نريد أن الحق هو الذي يعلو كما قال الله تعالى وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلابد ان احنا اصلا نشدد على اهل الباطل. كيف نرد عليهم؟ تتركوا الرد لي ولا الرد يكون منكم؟ محمد الخامس. ها دون الشرك كل ما كان دون الشرك يكون في مشيئة الله والكافر لا يدخل تحت المشيئة لان الكافر معروف ما قاله صح؟ هذا تقعيد لنا. احسنت. نريد بقى نرد على الادلة اللي استدلوا بها. هذا التقعيد لنا. نعم استاذ. صح اللفظ يبقى على ظاهره الا ان تاتي قرينه لكن انا اريد اقول لكم قاعده لابد تتقنوها ايضا. كل كفر ذكر نكره في حديث او في ايه

ففي يعني في باغي هنا وفي ظلم نعم، لكن سماها طائفة مؤمنة. طيب من الحديث نعم بس ده من بعيد، انا عايز من قريب. حديث الحسن قال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، فسماهما من الطائفة وهو علي ومعاوية وهما من الإيمان والإسلام بمكان، ولذلك قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين طائفتين من المؤمنين، فسمى الطائفة الأولى التي تقاتل الطائفة الثانية، الطائفة الأولى من المؤمنين والطائفة الثانية من المؤمنين. ولا يمكن أن يسمى مؤمنا من انخلع عن دائرة الإيمان. نعم أحسنت. قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، لكن وجه الدلالة وجه الشاهد من هذه الآية أيضا. هات أول الآية، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه. فين وجه الشاهد وجه الدلالة؟ أولا وجه الشاهد من الآية أصوان، وجه الشاهد هو من أخيه. أحسنت، وجه الشاهد من أخيه كفى ذلك. وجه الدلالة حسام، أحسنت، أثبت له الأخوة. ولا يمكن أن تكون أخوة بين مؤمن وبين كافر، لا أخوة بين مؤمن وكافر، ده حال من الأحوال، لا الأخوة إلا أخوة النسب، لكن كأخوة إنسانية لا يجوز بحال من الأحوال أن تقول هناك أخوة بين المؤمن وبين الكافر، فهي ملغية، لأن الله جل في علاه قال عن الكفرة ماذا قال عنهم؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإذا الله جل في علاه نفى الأخوة بين المؤمن والكافر، فلما قال فمن عفي له من أخيه شيء فسمى هذه أخوة وربط هذه الأخوة، وطبعا الأخوة معروف أنها ليست أخوة نسب، إذا فهي أخوة إيش؟ الإيمان، أخوة الإيمان، فأثبت لهم الإيمان. أحسنتم. فالدليل الثالث، ليس منا من غشنا فليس منا، لا برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، رد على هذه الأدلة. طبعا أنا أقسم عليكم بالله، أنتوا فاهمين؟ الإخوة فاهمة؟ بالله عليكم وفاهمين المسألة احنا نتكلم فيها؟ لمن أعطر المسائل احنا بنسهلها فقط بضوابط. إيش هي المسألة؟ نعم صاحب المعصية هل يكفر بالمعصية ولا لا؟ أحسنتم. طيب كيف نرد على المعتزلة والخوارج الذين يقولون بأن الذي يغش في البيع رجل يبيع اللبن فيخلط اللبن بالماء، عند الخوارج هو كافر وعند المعتزلة هو لما؟ لما هو كافر؟ لما؟ لأنه غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، يعني يدخل في دائرة الكفر، هذا عند الخوارج والمعتزلة. لكن عند أهل السنة والجماعة مسلم عاصي، أو نقول مؤمن عاصي، ممكن نقول مؤمن، نعم مؤمن ناقص الإيمان، يعني هو مؤمن بتوحيده وعاص أو فاسق بإيش؟ بمعصيته. فكيف نرد عليهم؟ كيف ندافع عن عقيدتنا؟ نقول البراءة مش من الشخص، الأصل فيها من الشخص يا شيخ. هات بقى، هات ما عندك. أحسنت. نقول أولا البراءة براءتان، براءة من الشخص وده التأصيل العلمي، أو براءة من العمل، والبراءة من العمل ما تخرجش صاحبها من الملة. كيف ذلك؟ نقول نعم عندنا أدلة على أن البراءة براءة من العمل أو براءة من الشخص. أما البراءة من الشخص فقول الله تعالى امتحنا إذ قالوا لقومهم إن براء. ليش براء؟ هنا البراء البراءة تكون من إيش؟ منهم لأنهم أشركوا بالله، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وبين الله أن إبراهيم قد تبرأ أيضا من أبيه عندما رأى أنه عدو لله جل في علاه. فهنا براءة، ده التأصيل، براءة من الشخص نفسه لكفره، لكن يمكن يكون هناك براءة من العمل فقط، يعني الرجل المؤمن ده نقص إيمانه بعمل خالف فيه الشرع وأنا أتبرأ إلى الله من هذا العمل، مثل قول الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، مما تعملون من هذا العمل أنا بريء منه. ولذلك الذي يوضحها ويفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن خالد عندما قال له الناس صبأنا صبأنا قتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكملوا، اللهم إني أبرأ إليك من إيش؟ من خالد ولا من فعل خالد؟ هل تبرأ من خالد؟ خالد سيف من سيف الله، قال اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، فتبرأ من فعل خالد، فهذا التبرؤ ليس تبرؤ بالكلية بل هو تبرؤ من فعل، لأن الفعل هذا يعني خرج عن دائرة طاعة الله جل في علاه. وقول الإنسان ليس منا يعني ليس على هدينا، ليس منا من غشنا يعني ليس على هدينا. ولذلك يبين لك الأمر أن الإنسان دخل على رجل فوجد التمر، التمر الجيد أعلى والتمر الرديء أسفل، فلما وضع يده فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابه المطر يا رسول الله. قال فلما لم تظهر الذي يعني تحت، من غشنا فليس منا، هذا دليل واضح جدا على أن هذا ليس التكفير له. وجه الدلالة، فاهمين السؤال ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمر فيه مغشوش

احسنت، اقرار الله لعمر بن الخطاب ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وهذا نزل في من؟ في عبد الله الثالث. في ادله كثير. ها محمود، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ده هذا عام. ايش الدليل عندك ان عبد الله بن ابي مسلول من المنافقين؟ ها هذا آية تثبت ان المنافق في الدرك الاسفل من النار. ايش الدليل على ان عبد الله بن ابي مسلول من المنافقين؟ دي آية اوضح من شمس النهار. هات ما عندك يا محمد، انا عارف. هات. لا قالت استغفر الله، يبقى ممكن يكون مش نفاق اعتقاد. ايش فيها صح ولا لا؟ تعترض بذلك. ها قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قتله، لكن هو قال اخشى ان يكون. هذا هو لا فض فوق. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها. وقبلها قال الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ثم اتى بالعوارض او نقول بالعلامات التي تثبت النفاق، ان منهم من المنافقين بل راس المنافقين يقول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يقصد بنفسه الاعز ويقصد برسول الله صلى الله عليه وسلم صفه اخرى والعياذ بالله. فهذه واضحه جدا على ان عبد الله بن ابي سلول من المنافقين. مفهوم؟ فاذا كان من المنافقين قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. طيب يبقى اذا حق الصحابه ترد عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. الامر الثاني معرفه قدرهم. الامر الثالث عدم الخوض فيما حدث بينهم. لا يصح لمؤمن يتقي الله الا في علاه ويعلم ان الله ادبه بادب رسوله صلى الله عليه وسلم ان يخوض في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما حدث مع اصحاب رسول الله. يعني ما يتكلم عن معاويه ويتكلم عن علي، ما يتكلم عن الزبير ولا عن طلحه ولا عن عائشه ولا ما حدث بينهم ابدا. ولذلك امتع ما يقال في ذلك ما قال ابن اثير او قال ابن كثير، يعني هذه المعارك الله جل في علاه برأ صحتنا منها. يعني الله جل في علاه برأ سيوفنا منها، فلنبرئ ألسنتنا من الكلام عليها. نبرئ الألسنة من الكلام عليها، ما نتكلم عليها بحال من الأحوال، ما نقول إلا رضي الله عنهم وأرضاهم. منهم المجتهد المصيب فله أجران، ومنهم المجتهد ومخطئ فله أجر، وكل له الأجر. وكل قد رضي ابن أبي سلم مات والنبي صلى الله عليه وسلم راضي عن هؤلاء. كفى فقرا بالصحابي أن الله جل في علاه اصطفاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن نقول أو كان هذا لابد أن يكون سابقا، الصاحب، تعريف الصاحب، من الصاحب؟ من لقي ولا من رأى؟ يا إخوة اتقوا الله. تعريف كل المحدث جل المحدثين من رأى. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على الإسلام. خطأ؟ أنا واهم يعني؟ ليش من لقي أبا معاذ؟ لأني لو رأي شيخ عبد الله بن مكتوم ليس صح. إذا لو قلنا أنه من رأى رسول الله عبد الله بن مكتوم لن يدخل في الصحبة. لما؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ابتلاه الله جل في علاه بلاء صبر عليه، نسأل الله جل في علاه أن يعوضه بالجنة بحرفتيه الجنة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح أن نقول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه ومات على ذلك، وقيد ومات على ذلك حتى لو تخللت الردة في النص، يعني ارتد ثم رجع ثم مات على الإسلام، فهو من الصحبة بمكانه. أيضا نقول آخر حقوق الصحابة علينا ألا نسب أحدا منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم قد أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي حكم سب الصحابة. رجل تجرأ على الصحابة كما نرى الموجة التي تركب الآن، وإن الكل بيركب هذه الموجة وممكن إن هو يتجرأ على الصحابة. حكم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول سب الصحابة على أقسام ثلاثة. القسم الأول سب لدينهم، يعني قدح دين هؤلاء الصحابة كالمعتزلة. ولاة المعتزلة يقولون بأن الصحابة كفروا بعد رسول الله، ارتدوا جميعا إلا 14 نفر فقط. 14 شخص من الصحابة هم الذين بقوا على الإسلام، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتدوا على دينهم. والنوع الثاني من سب الصحابة قطح في دينهم، ليس بقى إخراج من الملة لكن قطح في دينهم. يقولون إنهم فيهم نفاق، إنهم يحبون الدنيا وكانوا يقاتلون على هذه الدنيا، يقدح في دينهم ليس بالكلية. النوع الثالث أن يقدح في أشخاصهم، يقولون هذا قصير، هذا فيه كذا، هذا يأكل كثيرا، قطح في الشخص نفسه. أما الإمام مالك يرى أن القطح في الصحابة كفر، ويستدل بقول الله تعالى محمد الذين معه إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار. فقال من تغيظ على الصحابة بأي شيء فهو كافر. وطبعا هذا إجماعا تفصيل الإمام نفس تفصيل أهل السنة والجماعة على أن من أخرج الصحابة من الدين فهذا كافر. هذا كافر يخرج من الملة بدون أدنى كلام. لما يكفر المعتزلي الذي يقول كل صحابة رسول الله ارتدوا إلا 14 نفر؟ لما يكفر؟ أي باب خرج منه؟ أحمد أحسن تكذيب لله في ولاء. كيف تكذيب لله؟ إن الله عبدل هؤلاء الصحابة قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وألاه. وقال الله تعالى السابقون من المهاجرين والأنصار فعدلهم الله. فإذا قال هو جاء فقدح في تعديل الله في ولاء فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. هذه المسألة الأولى. إذا بالاتفاق المسألة الأولى من قال إنهم خرجوا عن الدين ده كافر، انتهى أمر. أما المسألة الثانية إنه يقدح في بعض دينهم يقولون يريدون الدنيا لا يريدون الآخرة، هذا الكلام اختلف العلماء في ذلك. وبعض أهل العلم شدد لمكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدد وكفر من فعل ذلك. وطبعا عمدة دليله في ذلك عندما قال الركب وهم يتسامرون ما نرى أصحابنا إلا أنهم إيش أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. تكلم عن الصحابة. فذهب الرجل يعتذر للنبي فقال بآيات أنزل الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طب هذه المسألة تجرون المسألة أخرى، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالشخص، يعني هذا كفر ولا مش كفر؟ يعني واحد يقول تشوف لحيته زي المكنسة، انظر مسك بس السواك رايح جاي بيه وهو أكذب الناس نقول الاستهزاء نوعان، استهزاء بالدين يعني هو يقول لحية مكنسة على ان الدين هو اللي امر بيها، ده كفر لا كلام فيه، لكن بيستهزئ بالشخص نفسه. لو استهزاء بالشخص نفسه ليس بكفر ولكنه على خطر عظيم، لانه يمكن ان يستدرج من قبل الله جل في علاه فينزل على الدين، لانه مامور بالدين. يعني الاستهزاء نوعان، استهزاء بالدين نفسه يكفر صاحبه بالاتفاق، واما الاستهزاء بالشخص الصحيح الراجع انه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. هذا حكم المسألة الثانية أو النوع الثاني. حكم النوع الثالث بالاتفاق أنه لا يكفر لكنه يعذر، لابد أن يحبس ويعذر، لابد أن يحبس ويعذر. هذا حقوق، هذه حقوق الصحابة وحكم من سب الصحابة. آخر نقطة نتكلم عنها اليوم، وغدا إن شاء الله يبقى مراجعة شاملة لكل شيء، لجنة مفتوحة كما يقولون لأي شيء في الأصول أو في الحديث أو في العقيدة إن شاء الله نتكلم عنها. حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن التي فوج الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهن. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات وعلى ذمته كم؟ نعم انا اذكر بس هؤلاء، البريئات من كل ذنب والبريئات من كل خطيئه، البريئات من كل اتهام، العفيفات اللاتي اختارهن الله جل في علاه زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه قعد لنا قاعده الطيبون في الطيبات، فلا يمكن ان يختار الله للنبي غير الطيبه. اولهن خديجه بنت خويلد، هي ام اولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ابراهيم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين ودخل بها وكان يحبها حبا جما، واختلف العلماء في فضلها، هل هي افضل النساء مع عائشه افضل النساء؟ وقد بينت المساله سلفا، وان خديجه لها الفضل في السب وعائشه لها الفضل في نشر دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت سنه 10 هجريه. عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاه اريها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين او ثلاث، وقيل هذه امراتك فعقد عليها ولها 6 سنين، يعني هذه اما عائشه يعني هذه نرميها بين اكتاف هؤلاء المبتدعه ونجعلها نقول شاهت الوجوب ممن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج عائشه وهي بنت 9 سنين، هنا عقد عليها بنتين، وهذا حديث في البخاري والسنن، سنن الاربعه باسانيد كلها كالشمس، انه عقد عليها وهي بنت 6 ودخل بها وهي بنت 9. فاما ان يخرج علينا خارج ويقول لا يمكن النبي الشفوق الرحيم بامته ان يتزوج بنت عندها 9 سنين، ده مش ممكن ابدا، نقول عقلك الخارب هذا لا تدخل به امام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصادم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جاءك الحديث وجاءك فيه اسناد كالشمس فلا بد ان تقول سمعت واطعت. عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاه اريها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثا، انا قلت بعد هجره فانا اللي وهم ناس، وقيل هذه امراه فعقد عليها بنت 6 سنين ودخل بها بنت 6 سنوات، توفيت سنة 58 هجرية. سودة بنت زمعة، وطبعا سودة وعائشة تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فهو دخل في المدينة بعائشة، لكن هو تزوج لما جاءته المرأة فقالت ألك في بكر ولك في ثيب؟ قال من الثيب ومن البكر؟ فقالت أما الثيب فهي سودة وأما البكر فهي عائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم زواجهما. وسودة طبعا لها مسألة فقهية عظيمة جدا، ألا وهي مسألة في البيوع، مسألة المصالحة، تعرفون المصالحة؟ أكون أنا لي عندك دين 1000 درهم وأصالحك على أن تعطيني 50، دي اسمها مصالحة. فسودة صالحت النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ صح؟ في إيش؟ تركت ليلتها مع مين؟ لعائشة من أجل ألا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة 54، وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها تزوجها بعد زوج مسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضها عمر على عثمان وعلى أبي بكر، وكان أبو بكر لا يتكلم عنها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. أيضا ماتت سنة 41 هجرية، وزينب بنت خزيمة الهلالية تسمى أو تكنى بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها. ماتت سنة 24 هجرية. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية هذه رفضت رسول الله أولا. لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم رفضته. لما؟ لعلتين اثنتين. ما هما؟ قالت يا رسول الله إني امرأة أغار غيرت شديدة جدا ما أستطيع أن تكون زوجي الغير. وقالت وإني لي أيتام يعني أربي أولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أولادك فهم يعني علي انتهى الموضوع عيادا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيرتك فندعو الله جل في علا أن يذهب عنك الغيرة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت سنة 61 زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها بنت عمته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زيد رضي الله عنه وأرضاه. وماتت سنة 20 جوارية بنت الحارث الخزاعية. ماتت سنة 56 أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهن أجمعين. ماتت سنة 44 صفية بنت حي بن أخطب. ماتت سنة 50 رضي الله عنهن. وميمونة بنت الحارث، ميمونة قريبة من؟ تقرب له إيش؟ خالة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ماتت بسرف وماتت سنة 51 رضي الله عنه وارضاه. وهناك من النساء التي لم يدخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت النعمان فدخل بها. وقد ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي باهلك لانه راى في كشحها بياض يعني وجد العيب. ولذلك استنبط الفقهاء ان الزواج يمكن ان يفسخ بالعيب، يعني لو تزوج امراه وكتموا عليه عيبا فيها فله ان يفسخ العقد. لو دخل وجد العيب له ان يرضى وله ان يفسخ العقد بهذا العيب. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث فالحديث ضعيف، لكن هي قاعده معمول بها بالاصول الشرعيه التي توافقها. الثانية بنت ابنة الجون، وابنة الجون طبعا من الذي جرها لأن لا تكون امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة وحفصة. دخلت عليها قالت كانت جميلة من أجمل نساء العرب. صغيرة عائشة كانت شديدة فدخلت عليها فقالت إن أردت أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما فعندما ترينه قولي أعوذ بالله منك. فالثانية كانت يعني غر بها فأخذت الكلمة، ولما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فتحسب أنها تتنال حبه. فقال لها استعذتي لمعاذ الحقي بأهلك. وهنا استنبط العلماء فائدة عظيمة جدا ألا وهي أن دلالة التقوى إن استعاذ المرء بالله أمامك فأنت لابد أن تعيده. ولذلك مريم قالت إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، فجعلت علامة التقوى أنه إذا استعيذ بالله أمامها أنه يرضخ لهذه الاستعاذة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استعذتي بمعاذ الحقي بأهلك. يبقى لنا الكلام على الخلافة